بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كلمات الدرسين السابقين على البدعة، البدعة وأثرها السيء في الأمة، من الكتاب ديال سليم بن عبد الله بن عبد الله نهي الهلالي. وصلنا إلى الفصل الثالث، كل بدعة ضلالة. بشر على ذي يقول هناك بدعة مستحسنة. قال حفظه الله: اعلم أيه السالك، أنا اللي ماشي في الطريق ديال الله، اعلم أيه السالك سنن الهدى، اللي ماشي على سنن ديال الهدى ديال النبي صلى الله عليه وسلم، أن البدع كلها ضلالة لا يستثنى منها شيء. وإذا استثنينا، إذا استثنينا من كل بدعة أو الكل من الفضل العموم، نستثنيه من الخمر، كل خمر حرام، ولا تجد نوعا من الخمر حلال أبدا. كذلك لا توجد بدعة مستحسنة إلا عند الصوفية، تهر الله الأرض منهم. وقلت لكم واحد المرة، زوج ديال المشرقين قالوا أو قال: ما أفسد عقائد المسلمين وعباداتهم إلا الصوفية. اللي بغى يشوف هذا القول ديال المشرقين، هذو نصارى قراوا العربية وقراوا الإسلام وما سلموا شاي، وشهدوا بأن اللي فسد المسلمين هم الصوفية. موجود هذا القول في كتاب الصوفية في نظر الإسلام، مجلد. كما تعلموا الخير خصنا تعلموا الشر باش نتقيه. ما يكفيش تعرف السنة، تعرف البدعة هي. وهذا هو الشريط الثالث من هذا الكتاب. قلنا كل بدعة ضلالة للأحاديث الصريحة الفصيحة الصحيحة الآتية. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة فرفت منها العيون الأعيون. تحدثهم الصحابة فيكي ووجلت منها القلوب، والقلوب ديالهم خافت من الله، طرفت، خافت لا يقبل عملها، يعني خافوا ما يتقبلش العمل ديالهم. فقال رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مدعين. هذه الموعظة اللي درتي لنا بحال كتودع، انا بغيت تمشي بحال هذا، بحال بغيت تسافر، بحال الانسان الا بغى يسافر يوصي ولادو. فقال: اتقوا الله. والتقوى هي امتثال الاوامر واجتناب النواهي لله وللرسول. وعليكم بالسمع والطاعه لمن ولاه الله امركم. عليكم بالسمع والطاعه، وان عبد الحبشيه، وخا عمل ديال المنطقه ولا كيف ما بغى يكون، لان العبد الحبشي ما يكونش خليفه المسلمين، وإنما يمكن يكون شيء جهة أخرى. وإن عبد الحبشية وإنه من يعيش منكم بعدي، قال اللي غادي يعيش منكم بعد ما نموت أنا، فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافات، فراق، آراء، زندقة، صوفية، مصيبة. فعليكم بسنتي، هي فاش كاين النجاة بعد القرآن الكريم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليه بالنواجد. ما معنى عضوا بالنواجد؟ نعضوها معنى كناية عن شدة التمسك والاتباع. عدوا على بالنواجذ، النواجذ هي الدراس الدخلانيين، لكن المقصود كناية عن شدة الاتباع والتمسك بدين الله بالكتاب بالسنة بأثر السلف الصالح. وإياكم ها وإياكم ومحدثات الأمور، عندكم البدع رغب يجيو الناس يدزو في الدين ونقصوا فيه عندكم تبعوهم ولا تلتفتوا إليهم ولا تحترمهم ولا توقرهم، فإن كل بدعة ضلالة، والضلال هو الخروج عن الطريق المستقيم، ولكل بدعة نصيبها من الضلال. ماشي تصحاب جيتي للجامع وصليتي زعما راه قصرتيها جيتي عمرتي القصه ديالك، راه يمكن عندك شويه وخذ خويتي في الجامع. علاش دخلتي بيت الله تعالى ودرتي فيها البدع وخالفتي اوامر ديال اوامر الرسول؟ اذا الا عندك شي حسنه تقبلت من مشات بحال هكا. وصاحب البدع يظن انه يتقرب الى الله، وكلما عمل عملا غير مشروع فهو يبتعد من الله ويبتعد من الرسول ويبتعد من الدين ويبتعد من الطريق المستقيم ويبتعد من الهدى. ما عارف في فيسك علاش الا ما عارف علاش عارف سمتي ما تعرف ريال لا تعرف كل شيء الدنيا كلها يعرفها. ايش معنى طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ سير فقسي مش حاسينها غير في الدنيا وصافي. ها مصيبة هذه. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك إيش؟ فأولئك هم الخاسرون. كل من جهل دينه ومهر في الدنيا فهذه علامة الشقوة. الدنيا يعرفها كلها ما يتشمش، وفي الأمور ديال الدين كان بوسطل، هذا دليل على أنه اسطل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، وعدهم يخطب عليهم فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهديه الله فلا مضل له. معناه اللي هداه الله تبارك وتعالى من اللوح المحفوظ فوق ما كانش اللي يضلو ابدا، واخا يضربوا معاه الصوفيه ويضربوا الفراق باش يديو والو، يرميو يديهم بحال ضربوا على الحوت يطلق ليهم ما يديوش ابدا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. معناه هذا، لكن تنشوفوا الناس ضالين هداهم الله. اذا معنى هذا هذه الكتابه هذه ديال في اللوح المحفوظ. سبق في علم الله ان هذا في اول عمره سيكون ضالا ثم يرجع الى الحق. وخير الحديث كتاب الله، افضل الكلام على الاطلاق كتاب الله. اما ان تقرا ما تحفظه، وإما أن تسمع من الأشرطة، وإما قراءة القرآن لا بد منها، إلا إذا جاءت الأذكار المؤقتة، أذكار اللي هي معينة في أوقاتها تكون أفضل من القرآن في ذاك الوقت. مثلا المؤذن يقول الله أكبر، ما يجوز تقرأ القرآن، تقول مثل ما يقول المؤذن. وخير الهدي أو الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل طريق يسلكها المؤمن المحب لله ولرسوله هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي اللي فيها النجاة. وشر الأمور وأقبح المسائل وأقبح الأمور محدثاتها أي البدع، لأن المبتدئ ملعون كما سبق في الدرس السابق. وكل محدثة بدعة، في رواية أخرى وكل بدعة ضلالة خروج عن الطريق المستقيم. وقلنا سابقا بأن المبتدع ينازع الله والرسول في التشريع. الله يشرع، النبي يشرع بإذن الله، والمبتدع يشرع بغير إذن من الله ولا من الرسول، بل هو من الشيطان يشرع بإذن من الشيطان. وخدش عنده الحياة، خدش عنده الهدم جان، وخدش عنده سميته إما يقول قال الله وقال الرسول ودخش صحيح ولا لا، ما كين ولا لا. الأخوة، عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك هلك. معنى من كان ميوله وعمله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا، ومن كان فراغه ووقته إلى غير ذلك فقد هلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث، من اخترع في هذا الدين شيئا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فعمله مردود وباطل، وسيعاقب على هذا التشريع الفاسد. وفي رواية: من عامل، باش يكون من أحدث المخترع شيخ طريقة، ومن عامل الفقير دياله لكي يتبعوا فيها، من عامل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فكلهما أعمالهما مردودة، ولكن يعاقب شيخ طريقة أكثر، لأنه شيخ طريقة يموت بقول المريدين في الدنيا تتنزل عليه اللعنة من هنا، لأن المبتدع ملعون. رمشينا اللي عنده اسمعوا شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غش أمتي فعليه لعنات الله ولعنات اللاعنين، ومن غشها أن ابتدع بدعة يعلن بها ويدعوهم إليها. رواه ابن بطفي ميبانا المجلد الثاني صفحة 482. إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدعى بدعتها. باب التوبة مقفولة كله، اترك ذكر المصيبة. وزيد عليها أن المبتدع يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم في التقصير. زوينة صلاة على النبي ورا صلاة الجماعة، وزوينة يا لطيف الطف بينا كذا إلى آخره، وموردها النشاط. يعني كي يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة بالتقصير، ما بنقص الرسالة. وفي نفس الوقت هذا يظن أنه أعلم من الرسول. نساء لا إله إلا الله مزيان، إله زين الميت، وما قلت فيها الناس يا الفاعل يا التارك يا مقصر وكذا إلى آخره. شوف يا شيخ طريقة وقال لنا مزيان، كيف يكون لمن في ديال هذا يوم القيامة؟ اشتبت من زعمه إلى ما تغشى. خذوا فقلوا ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة يدرأ سبعون عذرا سبعون ذرعا سلكوا. إنه يتهم الرسول بالخيانة. شوفوا غير الحكومات ديال الدنيا، من اتهم في الخيانة جزوه الإعدام، خيانة العظمى، بغى يقلب الحكم. والمبتدع ما قلبش الحكم ديال الشريعة، قلبها ولا ما قلبها؟ وقال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما كان من الدين يومئذ فهو من الدين إلى يوم القيامة، وما لم يكن من الدين في زمن النبي فليس من الدين إلى يوم القيامة. وقال الشافعي رحمه الله: من حسن بدعة فقد استدرك على محمد صلى الله عليه وسلم. اعلم أخا الإيمان، معنى يعلم يا أخي المؤمن، إنما المؤمنين إخوة، يعلم أخا الإيمان أن الفضاء كل بدعة ضلالة، الوارد في حديثي العرباض بن سارية وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما للعموم، يجمع جميع البدع توحد مثل، لأن كل من صياغ العموم ولا مخصص له. وفيد لكم قبيلة قلت لكم كل خمر حرام، كل بدعة ضلالة، واللي يقول كان بدعة مستنى من حقه أن يقول من قلة حيائيا يقول كان هناك الخمر حلال. على كل حال المبتدع ما تحشموش مقدرين ما عندهمش الوجه اللي بيتقابلوا مع الله تعالى ابدا. قال الحافظ في الفتح، اسمعوا الفتح الى العلماء رحمهم الله لما نحتقروا ما نبقاش ناخذوا من العلماء ديالنا ونعتمدوا على امثال الزمزمي في الدار البيضاء والمصايب والقرضاوي وزيد وزيد، غادي نتلفوا على ديننا تفهمونا. ما عندكش شاب مازال ما فهم اصحاب القضاوي راه كفراه هو كاع اللي في الصراب حتى يقولوا هذا الكلام بالضيق. قال حافظ في الفتح مجلد 13 صفحه 254، وهذه الجمله قاعده شرعيه كليه، قاعده شرعيه كليه بمفهومها ومنطوقها. اما بمنطوقها فكان يقول كان يقال حكم كذا بدعة، هذا منطق، وكل بدعة ضلالة، فلا تكون من الشرع أبدا، لأن الشرع كله هدى والبدعة ضلال، وكيف يجتمع الضلال مع الهدى، وكيف تدخل مسجد الله تفعل شيئا من الهدى وتفعل شيئا من الضلال، حضروا رأسكم إلى بغيتم. فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة، إلا ثبت الحكم بأنها بدعة صحت المقدمتان وانتجت المطلوب. أما حديث عبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهما فمن جوامع الكلم، وهما ميزان للأعمال الظاهرة، ميزان للأعمال الظاهرة، لأنه الأعمال ديال قالوا النبي أمر به النبي أقر به صافي ديال العمل ديال ما كان شيء في الكتاب ما كان لا في القرآن لا في الحديث عملك باطل، فلا يقبل عمل المسلمين إلا في شرطين. كونوا الله يجزيكم خير في المستوى مزيان، تشيء على الله تعالى ينجينا الله تعالى من شر يوم القيامة. أحدهما أن يكون العمل خالصا لله، إلا ما كانت العمل خالص لله كل شيء باطل. اللي تيصلي بالكلام واش عمل خالص لوجه الله؟ اللي تيقرا القران باش ياخذ الفلوس واش قراه لله؟ اللي سمع دابا اشتريت يصحاب ما عندي حتى واحد انا كاع والو حتى شي بشر ما كاينش هنا. واش اللي يقرا القران لاجل الفلوس عمله لله خالصا لله؟ لقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرط الثاني أن يكون موافقا للسنة، تمشيتي على البلان ديال النبي صلى الله عليه وسلم راه عمل ديالك لاباس المركل خلي يدوز، ما تمشيتيش على التخطيط ديال النبي صلى الله عليه وسلم البلان ديالو الملف ديالك مرفوض. وهذا واضح جلي في حديث عائشة رضي الله عنها ولأهل العلم فيه قولان أهولهما شر وأحلاهما مر. فهم الأول فهو ما تقدم آنفا فيكون العمل مردودا على صاحبه شاء، فلا يقيم له الله وزنا بل يجعله هباء منثورا. أف شاء بل أنت تشي وقال لهم سنية الزعم يقبلوا هذا ها؟ يواجب في عمالك ما صب عليه الرسول كيف يواجر به ما تتعي وتخرج السيف عليه. هذا الشتم اللي قال هذا رحمه الله نزيد لكم ثلاثة أخرين قلنا قلناهم بعدها تشي واحد ما يعقل عليهم أقل. شروط قبول العمل خمسة، هاجوا ازدازوا. ثاني أن يكون مؤمنا، ثالثا ليكون مشركا، هلا الرابع أن ليكون مشركا، خامسا أن يكون العمل مشروعا ما دون فيه ما يكونش بدعة. إذن شروط قبول العمل خمسة، أن تكون مؤمنا، أن لا تكون مشركا، كل شيء يذهل من القرآن، أن يكون العمل مشروعا ما يكونش بدعة، أن يكون العمل خالصا لوجه الله، أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الميزان. وزن الأعمال ذلك تعرف واش نجح ولا ما نجحش. علاش الامتحانات كاين اللي راح اللي مطبوع ينجح كاين اللي سقط؟ علاش؟ قلنا حديث عائشة رضي الله عنها ولأهل العلم فيه قولان، العلماء مختلفين على جزء ديال الأقوال، أهونهما شر وأحلاهما مر، يعني حتى واحد ما نفيه. أما الأول فهو ما تقدمني فيكون العمل مردودا على صاحبه فليكن الله لو انتنا صاحب الأخير. وأما الثاني قد يكون المقصود أن المبتدع رد أمر الله، يكون المقصود أن المبتدع رد أمر الله لأنه نسب نفسه مضاهيا لأحكام الحاكمين. راغل غير اللي ما زال فينا ما تقوى شاي كان شوية ولما زال ما تنمر شاي، وما المبتدع تشوفوا ليه تزمن زمخفرة ما تسلمش عليه، ما ذكرتش معاش ما يديه قد يفليك يرميك شقه ولا خنزة. أجلنا مثلا تقول دابا المسلمين بأن التجاني قبحه الله، التجاني الجاني كيقول فتح لما أغلق أحسن من القرآن 6000 مرة، تا واحد ما يتغير وجهه ولا يسب واحد في قلبه. أجي أنت لو جا واحد يقول لك الخرفوش أحسن من البواك شنو ندير معاه؟ تدافش معاه ولا تقتلو كاع ولا ما عرفتش. إيوا الخرفوش أحسن من البواك تقاتل معاه، يعني الزبل ديال الفاتح لما أغلق أحسن من القرآن 6000 مرة، وما نلعنوه ما نسبوه ما حتى شي حاجة. لعنة الله عليه لا قال هذا الكلام، ولكن لما الكتب ديالهم باقية وتيقراو فيها راه قالها. قلنا نصب نفسه مضاهيا لأحكام الحاكمين فسرع في الدين ما لم يدن به الله وقد تقدم تفصيلها بالوجه أنفا. وعليه كيف؟ فين الزاوية ديال أبو بكر الصديق؟ وفين ديال عمر؟ وفين ديال علي؟ وفين ديال الأئمة؟ وفين كيف؟ يجيو هادو يديروا لنا الزواوية ياكلوا أموال الناس بالباطل ويقولوا لنا تنكشفوا تنديروا تنفعلوا كيف؟ وكل طريقة تقول لك أحسن شيء. الدرقاوية قالت لهم ما كاينش في العالم كاع بحال الدرقاوية، البرشيشية ما كاين بحالها، التيجانية بحالها. وكل واحد يقول تنشوف الرسول يقظة لعنة الله على الكاذبين. التيجانية قالت لي قلت سمعت ما عرفتش عمراتين لاش تيدير. عبد الله الشريف ديال وزان قالك النبي قالك السمعة 34 مرة. أي صافي ما تقرأش قاع صافي دابا. لأن العلماء تيقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. والصوفية قالك حدثني قلبي عن ربي، ما بقى لا جبريل لا نبي، ضربوا كل شيء بالركلة ولا الله تيهضر مع كل شيء. يا ليس يعني كل غير طريقة واحدة نقاوموها. 200 طريقة في العالم الإسلامي، 200 إيوا اسمعوا. كان ثالثا مما تقدم ظهر لي في حجري. اش معنى حجر هنا؟ العقل. الشيء اللي قلنا قال كي ظهر لي عنده العقل أن القول بالبدعة الحسنة والسيئة قسمة ضيزة، قسمة ضيزة أي جائرة وحائدة عن الحق وظلم لشرع الله تبارك وتعالى، بل هو في نفسه بدعة ضلالة. ومن شر أنواع البدع اللي هي خبيثة الزر، لأن الأدلة جاءت عامة مطلقة على الفطرة، الحديث كلها عامة جميع البدع لم يقع فيها استثناء البتة. ومن المقرر في علم الأصول أن كل قاعدة شرعية كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكرر في مواضع كثيرة وأوتي بها شواهده وأوتي بها شواهد على معاني أصولية أو فرعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقررها، ف فذلك زين على بقائها على مقتضى لفظها من العموم كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإن هذه الجملة وردت في عدة آيات من سورة الأنعام والإسراء والزمر، يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى. الفصل الرابع: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة وخبيثة والسوسة والنجسة وإن رآها المبتدعون حسنة، لأن البدعة هي السوسة، سوسة نجاسة. يعني ولو الإنسان يجيب واحد القصعة ديال الكسكسو فيها 4 كيلو ديال اللحم الغنمي بالنسبة للشباب وسبع خضار وزعفران، على كل حال يشهل الإنسان يأكل منها. وزغبوا الله تعالى جاب واحد البعراض الحمار دارها فوق من هذا العلم كله، شو غادي تاكل؟ مهم الناس، كثير الناس لا يفرقون بين التمرة والجمرة، وبعبارة أوضح بين التمرة والبعرة سيفرقوش. ودابا تتمسح شي واحد دابا في شي جامع تتقول كلمة النبي ولا شي عزان وضو في كله، ما بغاش ما قابليش. اتفق أهل العلم، واسمعوا، اتفق أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن يليهم من أئمة المسلمين المشهود لهم بالخير في قرون الخير على ذم البدع وتقبيحها، كلها العلماء المسلمين، والهروب منها وممن اتسم بشأن منها اللي مبتدع نهربوا منه. عيط عليك شي واحد شي اسبوع ولا شي عرس وعرفتي بان واحد مبتدع كبير غادي يحضر، ما تمشيش. صلي. البدع تختلف، كاين البدعة اللي هي تخرج من الملة بحال الصوفية، هذا العلماء فتاو ما صلوش من وراه. بقى البدعة صغيرة أخرى، كاين اللي مرغوم عليها وكاين اللي يرحب بها وهي ضد السنة، اللي كاين ضد السنة راه كارثة، لكن اللي مرغوم عليها شوية معذور أو كان جاهلا شوية، لكن إذا كان يدعو إلى بدعته ويكره السنة ويكره أهلها ويكره على كل حال، هذا سير بحث على شي واحد اللي عنده شي سيارة صحيحة اللي كتدي الأخيرة تركب معه، ما تركب شي مع الخرخاشات هذا. اشي تسمعوا صلى الله بن عمر ولا الحجاج ولا الحجاج، واش الحجاج مخرب؟ واش الحجاج مشرك؟ شتي عبد الرواضي؟ واش عنده سبهة عند الطريقة؟ ما عندوش. إذا غير فاسق فاجر، أما المشركين بغيتي كاع تعرفهم يجي هذا المولود هذا، سير شوف فين تجمعوا هذا اللي تيديروا المولد وتطلبوا كلهم تما ويقولوا وقفوا على البيجا، لعنة الله على الكذبين، يجي في المكناس على حي بعدها. ومن اعتقد ويقول الناس أن في حي فقد كفر بالقرآن، ومن قال إنه ليس ببشر بل هو مخلوق من النور فهو كافر كذلك كذب القرآن. قلنا لتصل الشيء من البدعة ولم يقع في ذلك منهم تردد ولا توقف، وإليك أقوالهم المسندة الصحيحة، واسمع الأقوال الصحيحة، وصور من أفعالهم الحية الصريحة. قال ثانيا: لو أخذنا أمثلة من طبقة الصحابة، نأخذ الأمثلة، لوجدنا ما يأتي لقلب المسلم المتبع بالثلج، يعني يفرح القلب دياله ويبطل رأي المبتدع بالفلج، وهاك من الحقائق حتى يأتيك البلج. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. تبعوا ولا تبتدعوا كفيتم، يعني ذاك الشيء اللي كان عند النبي والصحابة اللي في القرآن راه كفاكم كفيتم، وكل بدعة ضلالة. هذا ابن مسعود. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن راه الناس حسنة، وتقصد بالناس هنا مبتدعة، لأن يعني الصوفية المبتدعة مطورين خصو يجيب لك شي حاجه اللي ما كاينش في القران وما كاينش في الحديث باش تتبعه وتقول هذه حاجه جديده زوينه هذه. اما الا قال اش قال الله وقال الرسول الله يجازيك خير بنا حلال السنه والجماعه دابا واش تيقول واش تيقول كون ديالي تيعلمك سيرة حلال الاخرين لا كون ديالنا نكلفوك هاجي دير الرباط هاجي تخرج عن سبيل الله هاجي ها واحد دابا هنا واحد المهندس 10 ايام تيدور هنا في مكناس وما مشاش عند ولادو في رمضان وجا الحج مشى للحج قبل شي شهر رجع من الحج مشى 40 يوم دابا زاد 20 وبلا رباط والديه سخطوا عليه والديه ومشى قال شي خرج عن سبيل الله الخروج علاه بعدا العامي قال لي ما تعماش شحال في عمر ديال هذا الخروج تولد محمد الياس 903 يلا في عمرو دابا كاع الخروج يعني ما يكونش يفرح بهذا الشيء حتى وصل ذاك 40 ولا سميتو الى اخره الخروج يعني ما لقى العلماء المسلمين كلهم ما لقاوش كنتم خيرا ما تنخرجت للناس ما عرف المعنى ديال هاي غير هادو اما العلماء كلهم خرجت ظهرت وبانت قال له هذا الخروج يلا النية والبطانية واترك الاولاد والامهات وقال لهم واحد هاد الايام خروج 3 ساعات قسم ليلة القدر وقال لهم واحد قلتها لكم مرارا باش نعرفوا السموم كي كتمشى الصلاة في الخروج في الهند 700,000 ومكة غير 100,000 وقال يونس التونسي في الشريط راه عندي في الدار باكستان باكستان باكستان حسنة واحدة في باكستان تساوي 490 مليون حسنة وقال واحد فيهم الاجتماع في دكة عاصمة بنغلاديش أفضل من الاجتماع في مكة لأن الاجتماع في مكة فيه الزحام والمدافع والبغض والسبان وقال في الاجتماع في مكة كل لين ورحمة وقال في الصف ديال الصلاة في 4 كيلومتر وقال اللي حضر قال داروا شي 500 واحد تيسمع وما داروا لا فوق لا والو شي طالع شي هاب شي سلم شي باقي شي واحد تروينه ما عنده حد 4 كيلومتر في الصف خصهم عليه هبوط كثير باش يسوي الصف ما كيسويو شي وحتى العوام سقط عليهم الله قال لهم مشينا لواحد الصحراء وغابت عينا الشمس شفنا واحد الفندق راه مشاو للفندق وعطاهم كلا وصلوا وغطاوهم الصباح ناظوره ما كاين لا فندق لا والو تبنى لهم الفندق في الليل ورحل باش يجرهم يقول لعمي صافي انا ما فاهمش في الدين نمشي لهادي يوصلوني نيشان ولكن بين وصلوا بقى عنده الصباح قالوا منور وقال لنا واحد انا وهذا كان خرج واحد 4 شهور وجاو جوج كلا كيف تضرب الدرح ترجع الرجل واش الانسان عنده خمه مخ ولا قرعه والروايات مختلفه هذه بالباديه قال لك تيجي الشفر تيلقى جدر من وقف باب الدار زعما هذه في الباديه والعوام مساكين لا حول ولا قوه الا بالله العوام غير اللي جاي يجرهم اللي سبق لهم راه داهم صافي وعينا ما نقولوا راه 4 ديال الطرق في الهند راه تيبيعوا راه مصيبه راه جاهلين راه ما عندهم لا عالم تبشي في من الفنون ديال الشريعه الاسلاميه نهائيا وراه تيقولوا لهم الى حفرك باك على الخروج خرج عصير دابا شحال واحد دابا مسخوط فيهم خرج بلا ابن ابيه ولا امي وجا النبي صلى الله عليه وسلم جا واحد الشاب قال له رسول الله بغيت نجاهد معاك قال له واش عندك والدي قال له عندي قال له الزمهما قال له ففيهما فجاهد سير حلفا جا واحد قال له عندي غير ما قال له الزمها فين الجنة تحت قدميها هذو قال لهم عصب بقى ما تسمع له قسمت حربان راه شحال واحد ضرب مع باه خرجوه وضرب مع والديه ولو نظرنا كل بدعة ضلالة وإن رأى الناس حسنا ولو نظرنا إلى أفعالهم لرأيناها موافقة لأقوالهم فعن عمرو بن سلمة كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود ينتظروا يخرج قبل الغداء فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال له: راني شفت واحد الأمر دابا في الجامع تنكره ولم أرى إلا خيرا زعما. قال: ما هو؟ فقال: إن عشت فسترى. قالوا: لا عشت غادي تشوفه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا، هنا 10 هنا 15 هنا، كل واحد ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجلون، كل واحد عندهم المقدم ديالهم، وفي أيديهم حصن، جابوا الحجر صغر في يديهم، فيقولوا: كبروا 100، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكملوا فيقول: هللوا 100، قولوا: لا الله 100، ويقول: سبحوا 100، فيسبحون. قال: فماذا قلت لهم؟ هذا الخوارج في جميع زمان، الخوارج. قال: ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظروا رأيك أو انتظار رأيك أمرك. قال: نشوف واش قلت أنت. قال: فلا مرتهم أن يعدوا سيئاتهم. قال له: قل لهم يعدوا، يحسبوا السيئات ديالهم أحسن. إنسان يحسب السيئات دياله غادي يلقى العجم وتعجب، غادي يتوب لله تعالى، والتي يحسب الحسنات غادي يغر الشيطان يقول له: أنت صيبتي هذا العام، وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء. قال له: تضمن لهم بأن الله تعالى ما يضيعهمش أبدا. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة الباقين من تلك الحلق، فوقف فقال ابن مسعود: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ أشهد شي كديروا؟ اش تيقولوا؟ اش تيقولوا صبية دابا؟ وحنا تيقولوا لا إله إلا الله، هذا تيقول لا إله إلا الله، تيقول سبحان الله، تيقول الله أكبر. قال لهم ابن مسعود: اش تديروا؟ وهذه كتسمى بدعاء إضافية. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد بها التكبير. هذه الحجيرات تنقولوا نحسبوا التكبير والدليل التسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم. قال لهم: احسبوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم ويلكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. وزبتوت هلكتو، مازال هؤلاء صحابة نبيكم باقي متوفرون، وهذه ثياب النبي باقية لم تبلى، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب الضلالة. إما أنتم محسن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإما فتحتوا واحد الباب ديال الضلال، مع أنهم تيقولوا غير سبحان الله الحمد لله الله أكبر. علاش؟ داروا حلق وتيحسبوا. هذه بدعة إضافية. أما لو كل واحد يقول لا الله وحده ما كانش يديها فيه، راه مزيانة. وقالوا: ولله والله يا أبا عبد الرحمن، ما عرفنا إلا الخير. قالوا: ما بغينا إلا الخير، ولكن هل كل مريد الخير يصيبه؟ ما كان اللي كيبغي ديالك ما كتمشي لدني. إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. اليوم راه كاينين الناس اللي كيقراو القرآن ما يتعداش الحلقين، يعني لا يستفيدون منه شيء. الذين يبيعون القرآن الآن لا يستفيدون شيئا ولا يهتدون بالقرآن، داروا حلفة بحال تنجر تعيشوا به وصافي، ولاو لقاو واحد الشبكة مزيانة وهي الأموات، كيقولوا المول الميت داك كم بود ولدو خرجنا بوكل هنا، يخرج لهم لباب الدار يبدا يقراو الصور على عباد الله سميتو، يعمروا شكايرهم يمشيو بحال هكا يقولوا الزبواب، هذا راه الزرونية وزعروس، راه خلاص هذه تسري، هذه تسري وريها شي شي. يتلقى الطلب ديال هنا يقول له ما كدير سيرو ديرو حتى نتوما يعلموا. واش نزل الله تعالى القران نقراو على الاموات نقراو على القبور؟ دابا الا دفتي في الشارع وسمعتي شي كاسيطه تقرا القران تعرف راه ما فيهم شي واحد غالبا، يعني ما يعرفوا القران ما يعرفوا شرع الله الا ما فيهم شي واحد، ولا في القرمه راه حرمها تيشوف شي واحد اللي يحللها، ولا ما كاين شي واحد يورث منه. اش عطاني شرع الله؟ دابا عطيتي شرع الله يا المسخوف، بعد عطيتي شرع الله. وايم الله يعني قسم، ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى منهم عنهم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عمة أولئك الخلق يطعنون يوم النهروان مع الخوارج، وهذا كل مثل اللي بدأت الجمع لقتل المسلمين في النهروان مع الخوارج. خوارج يقتلون المسلمين ويتركون الكفارة، والخوارج الآن هما اللي تيقولون الشباب كم تقولوا بأن الحكام المسلمين كفار، يعني باش ينوضوا الفتنة في البلدان ديال المسلمين. ولا يجوز تكفير أحد إلا إذا ظهر كفره البواح أبدا. طيب إلا قلتي كفار تقتلهم، إلا بغيت تقتلهم إيه وراء مسلمين وانت مسلمين إيش غير تقتل؟ مهم أهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا من كفره الله والرسول، ولا يخرجون على حد من الأئمة، يعطون حقوق للدولة ويطلبون حقوقهم عند الله. يبغيوا اللي سلفي أعطيهم الحق اللي يطلبوا لك والحق ديالك يطلبوه عند الله، وين جلدوا ظهرك خاص يدوك قاع ما عليك بدعة. إذا شيخ الإسلام بن تيمية اللي قال لي يمدح السلفية والذهبي وغيره وسميتي إلى آخره، هذا امتداد ماشي جماعة، امتداد للعصر النبوي، امتداد للصحابة، لمنهاج الصحابة، ومن أنكرها لا ينالها. إذا كانت هذه بدعة، إيش تكون الجماعات اللي بدعة بالصح؟ تكون سنة. وليش تنسمعوا في الخطب ديال الجمعة السلف الصالح؟ ليش تنسمعوا؟ مهم من تبرأ من السلفية فقط تبرأ من الإسلام. السلام عليكم. ما نكفروا شيء، ماشي شغلنا هذا. ماشي شغلنا هذا، احنا ما نكفروا شيء. ما نخلوش ليه ما نكفروش. ولكن واش تعرف معناها بحال العلماء اللي عارفينها؟ او ما تعرف هادشي. لأن التفسير للقرآن لأهل العلم. لأن خصهم يعرفوا الناس يقولوا من شيخ زمان، غير خلينا هذا الموضوع ناس. احنا ما نكفروا حد. سير كفرهم أنت. أولاً عمرو بن يحيى ذكره طيب. قلت هذا الأثر العظيم تضمن أصولاً عظيمة لا يعلمها إلا المتبعون الذين لا يقدمون بين يدي الله ورسوله. إيش قال تعالى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما تحكم شيء حتى يحكم الله والرسول، ما تفهم إلا بالكتاب والسنة. وقولهم سمعنا وأطعنا وهكذا. إن الذي شرع الغاية لم ينسى الوسيلة. اللي شرع الغاية ما نساش الوسيلة، راه ورنا الوسيلة ديالها. فعندما شرع الله الذكرى لم ينسى وسيلته. من يشرع الله الذكر ما نساش الوسيلة، ما قال لنا شيء، ديروا الحلق واذكروا. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، ماشي بالصباح، نجت من فاتيكان وفيها صليب. لو كانت عند شي واحد دابا نوريكم صليب ديال النصارى فيها. قال اللي عند السبحة تهز الصليب معاه، غير النصارى علقوه وخبعوا. ومن بعد واش الخشيبات تشهد لك يوم القيامة؟ والله تعالى يقول يوم تشهدوا عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون. سبحوا بهن فإنهن مسلات ومستنطقات. مهم واش المبتدعة غايسكتوا باش تهزمهم؟ لا تحتهم يدافعوا على بطنهم. قال لي شتي طائفة تقاتل مع الطائفة، راه كل واحد بغي ينتصر سواء كان على حق ولا بطل. إنهن مستنطقات لدين ورجلين ولسان، غادي يستنطقون الله تبارك وتعالى يوم القيامة. طيب البدعة الإضافية ضلالة. الإضافية معنى الذكر مشروع ودرتي جماعة إضافية، قراءة القرآن مشروعة، قريت جماعة بدعة إضافية. أيوة اسمع. البدعة الإضافية ضلالة وهي التي تستند إلى دليل من جهة الأصل، في الأصل عندها دليل، وغير مستندة من جهة الكيف والصفة. أما الجهة الكيف والصفة ما عندهاش دليل، نبحثوا الصحابة ونتابعوا الأئمة ما نلقاوش واحد قرأ مع واحد أبدا. هذه البدعة الباطلة. فسميت إضافية لأنها لم تخلص لأحد الطرفين، المخالفة الصريحة أو الموافقة الصحيحة. فهؤلاء القوم لم يقولوا كفرا، هذه الناس اللي قالوا لا إله إلا الله الله أكبر استغفر الله ما قالوش كفر، ولم يفعلوا نكرا، بل كانوا يذكرون الله وهو أمر مشروع بالنص، الأمر مشروع، ولكن زادوا عليه واحد الصفة ارتدوا بدعة، إلا أنهم خالفوا الكيفية والصفة التي سنها محمد صلى الله عليه وسلم، فأنكر الصحابة عليهم وأمرهم أن يعدوا سيئاتهم. ولكن الأذكار اللي هي أمرنا النبي نحسبها مثل الأذكار عقب الصلوات نحسبها، يعني ما ديرهاش زفا، تقول زفا العدد من السوق نحسبوها. بغيت مثلا تقول في نهار سبحان الله وبحمده 100 مرة باش نال واحد الأجر كبير، ماشي معناه توصل 100 توصل 100 وتحبس، لا زيد، يعني يوم القيامة غادي يكون واحد اللي تيقول لك أكثر منك أحسن منك. وهذا اللي بقر ديال الفقراء ديال الصوفية، شي واحد قال له بدا تقول 100 استغفر الله ما تزيد ما تنقص، إوا تعرف الفقراء ماشي قلبهم على الله، طق طق طق كاين المطر هذا النهار بزاف، شحال تيجي لك مع السوق هذا النهار قو قو قو قو، الحاصل دازت الخشبة دازها 7 ولا 8، عاد فق قال لي الشيخ ديالي غير 100 وانا زدتها 7، يا اعوذ بالله، قال له شتيتها نردها، قال له ما استغفرت لكش ما استغفرت لكش حتى رد 7 حتى كفر. تعدى الشيخ الشيخ شوف تبع السنة وتبع كتاب الله وسنة الرسول وعاقل بالسلامة، أما اللي ما تبع شيء شيء. فأنكروا الصحابة، فأنكر الصحابة عليهم وأمرهم أن يعدوا سيئاتهم. الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع، ما يمكنش عطاك القانون باش تعبدو، إما تعبدو بنفسك وإما راه مرفوض لك، لا بالهوى والعوائد البدع، عادة بدعة. إيش عادة؟ كما قالوا لعيالة البارح، قالوا الكاسيدي راه قالوا المرأة إلا مات ليها الراجل ما تصبرش النهار السبت والنهار الثلاث وما تخرجش بعد العصر، وما ما عرفت يجيبوا هذا الدين وهذا العلم منين، ما تصبرش النهار الثلاث، واش هذه الموسيقى؟ النهار السبت والعوائد يعني غلبات السنة. حنا العائلة ديالتنا زمان ما نشريوش اللي بغل ذكر، هاكي إلا شراو البغل ذكر يوقع عليهم شي حاجة، وما يديروش النشيش من نهار الأربعاء، العيالات ما ينسلوش من نهار الأربعاء، مصيبة. يعني تركوا الناس الخير وتمسكوا بالشر، تركوا اللي عارف الله والرسول ومشوا الجهلة. البدعة تميت السنة بلا شك، جبتي البدعة درتيها في هذا الموضع هذا، يعني بدات ماشي سنة، منين تحط البدعة في موضع السنة فين عندك السنة؟ ما كاينش، عاد ماشي بحال هكا، وإلا جات السنة دار شي بدعة ترتفعي ماشي بحال هكا. فهؤلاء النفر اخترعوا صفة للذكر، جابوا غير الصفة اللي اخترعوا، والذكر راه مشروع، تؤثروا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأماتوا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل فهمه السلف الصالحون وعلماء وعالمو يقينا البدعة والسنة لا تجتمعان، ما يمكنش، واش كاين سنة بدعي؟ ما يمكنش، مؤمن مشرك ما يمكنش، يهودي مسلم ما كاينش، نصراني مسلم ما كاينش، ولو داروا لنا الإسلام ديالنا دابا بحال ديك الشجرة ديال الكرموس داروا فيها 4 أنواع ولا 5 ديال القيمة، اش تقولوا لها؟ شفت القياس لا تيجي دابا الكرمه بيضه تيدير في واحد العرش الكحله يدير في واحد تاي لقمو دابا لقمو لنا المبتدعون ونشروا ليهود الدين ديالنا حتى ولا الوان والا راه شجره وحده. قال التابعي الجليل حسان بن عطيه رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعه في دينهم الا نزع من سنتهم مثلها. معروف سابق درنا هذه في موضع البدعة البدعة سبب الهلاك ماشي سبب النجاة. سبب النجاة في اتباع الكتاب والسنة لأنها تقود إلى ترك السنة وفي ذلك ضلال بعيد. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إلى تركت السنة ديالي غير تكونوا ضالين خارجين عن طريق المستقيم. مهم غادي نوقفوا هنا ان شاء الله يوم 27 صفر الشريط الثالث ديال السنه والبدعه. ارى انه اذا كان شي سؤال نكمل به هذا الشيء اللي باقي غير شي حاجه ولا ما بقاش. بسم الله الرحمن الرحيم. اسكن في مدينه لا اجد فيها ناس من اهل السنه والجماعه ولا رفقة صالحة فماذا أفعل؟ من عملك الدار جلسي تقرا المصحف وتذكر الله تعالى وتجتنب هذه كلها. شوف شي موضع آخر اللي فيه شوية معلم تجلس وحليها إلى لقيتي. ما لقيتيش اعتاز بالشر. ماذا يفعل المسلم الذي عليه دين ولم يستطع قضاءه حاليا؟ إنه تصبح يطلب الله تعالى ويدبر على الخدمة ويطلب من هذاك اللي كيف اللي يدير باش يسجل شويه ويبكي على الله تعالى يسهل الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.